ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان ربي القادر. يا هادي يا هادي. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله الله أكبر. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله وأن الساعة آتية ذلك بأن الله هو الحق الله أكبر. وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير وأن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الذين آمنوا والذين والمجوس والذين

والصابئين والنصارى والمجوس. لهم ثياب من وجل. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصحر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

حدش قال كده والله. ربنا يديك الصحة يا عم، ربنا يديك الصحة يا عم، اللهم قوي إيمانك يا عم. النبي ده غالي يا عم، دوار غالي يا عم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. ولباسهم فيها حليب. اللهم صل على النبي. ولباسهم فيها حليب وهدوء اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي، يا نور الله، يا نور النبي، اللهم صل على النبي. اللهم اغفر بنا يا رب العالمين. اللهم اشف يوم الرمضان الرحيم. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء خيرك يا مولانا خاص يعني الله بالقديم ولا قديم ده كده ولا الحاجات الحلوه دي ونما تحلمها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اللهم دي بالصحة يا عم ربنا تنفعك الحلوة دي. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. النبي يا عيني يا ابو نبي جوات المصبرة حاجة عيني المستعب وفي البيت يا عم يا عم يا عم اشبعنا بالبيت الحلوة دي. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اشبعنا يا عم ربنا يا عم اللهم قربنا اليه يا رب. الله ايوه عم وطني الميت يا رب النبي يا صلاة النبي احسن يا رب يا رب وعدنا يا رب بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. صل على النبي يا عيني يا حنين حنين عم انت بنصف الله يزيدك اللهم زيدك من نعم الله اللهم اهديه الصحة. الله اكبر النبي يا عم اللهم اهديه يا عم الله ياهو اللهم وعدنا جميعا يا رب اللهم زيدك الصحة سلام نفحات اللهم زيدك الصحة اللهم صل على النبي والنبي صل على النبي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. يا روحي يا روحي عليه الصلاة والسلام اللهم جمال عدائي الجوار غالي وطي البيت الله يكرمك يا رب. وطيب بيتي يا رب. سيدي يا سيدي يا نور النبي روحي بيتي الله يكرمك يا مش مصطفى. الله يشرف رسالك وحق النبي يا رب. الله الله يا كريم الله. الله. وعلى كل ضام ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. شوفوا الحاجة الحلوة. شوفوا إلا الحاجة الحلوة. معلوماتٍ خلقهم من بهيمة الأنعام. صلاة النبي أحسن. صلاة النبي أحسن. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هو حلو على بعض. فكلوا منها وأكلوا والله ان قال سادي والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حياة النبي اسلم هذا الحلم والرحيم الله اكبر فكلوا منها وأطعموا الفقير ومن

فله أسلموا فله أسلموا النبي تبعنا من الإسلام الحلو ده فله أسلموا ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا منها وأطعموا القانع لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله ما هداكم. اللهم صل على النبي. اللهم اكبر يا عبد. ولكن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.